بسم الله، ولا استعانة إلا به، والحمد لله ولا ثناء إلا عليه، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي جمع الله له بين مقام المجاهدة فكان حامدا وأحمدا، ومقام التفضل فكان محمودا ومحمدا. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى أن حركة الإنسان الخليفة في الأرض إنما جعلت غاية لرفاهة هذا الإنسان ولسعادته، فمن أراد أن يسعد فليعمل كل خلق الله فيه وكل خلق الله له، فإن قصر في ذلك فالأمر ليس من جهة المستخلف ولكنه من جهة كسل المستخلف. وحركة الحياة قلنا تتطلب توجيه طاقة مخلوقة لله في مادة مخلوقة لله بتخطيط فكر مخلوق لله، فكل شيء مآل الفضل فيه إلى الله. وقلنا إنه مقومات الحياة المادية شيء، ومقومات الحياة القيمية للنفس البشرية شيء آخر، وقد يستكمل الإنسان مقومات مادية الحياة ويظل قلقا مضطربا في الحياة، وذلك ما نشهده في ذلك العصر. فذلك العصر الذي ارتقينا فيه ارتقاء جعلنا نطأ القمر وجعلنا نجول في الفضاء، كان المنظور فيه أن يسعد الناس وأن تسعد الإنسانية، ولكننا نجد كلما شدونا في شيء من الأشياء التي نستنبط بها سرا من أسرار الله في الوجود نجد الشقاء يزداد بنسبة هذا الكشف. إذن فلا بد أن نبحث عن شيء مفقود. كان المنطقي أننا بارتقاءاتنا في كشفيات الحياة لا بد أن نأخذ سعادة مثل ما اكتشفنا، ولكننا نأخذ شقاء وشقاء عاما، بحيث لا تجد قوة في الأرض مهما كانت قد سلمت من الفزع، سلمت من الاضطراب، سلمت من أعصاب متوترة لا تهدأ ولا تستقر أبدا. لو أن ذلك في الأمم المتخلفة الضعيفة لكان ذلك الأمر له مبرر، فما باله يوجد في الأمم القوية أيضا، وتوجد قوة أدنى منها لتزلزل حركة أمنها وتصدم كبرياءها. كل ذلك لا بد أن نجد عنصرا مفقودا. هذا العنصر المفقود يتمثل في أن العالم وإن استقرت ماديته بشيء من السعة فهناك عنصر عدم الأمن من الخوف. عدم الأمن من الخوف هذه هي مشكلة هذه تلك الحياة. إذن فالحق سبحانه وتعالى حين يلفتنا إلى قدرته وإلى قوته وأن الإنسان ليس متروكا لأخيه الإنسان، وأن الناس مهما كانت لهم حرية الحركة فهم محكومون بحساب دقيق، هذا الحساب يمثله قول الله في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إياكم أن تفهموا أن ذلك للآخرة فقط، لا، إنه للدنيا أيضا. فكل إنسان له صحيفة يكتب فيها ما له وما عليه، ولذلك قد يخدع الإنسان نفسه بأن يستغل غفلة سواه وأن يأخذ ما ليس له منه. نقول له ذلك منطق من كان موجوداً دون رقيب أعلى منه. أما أن يوجد رقيب أعلى منك يسجل عليك أنفاسك وحركاتك وسكناتك فثق تمام الثقة أنك لن تخدعه، فإن حاولت أن تأخذ غير حقك فاعلم أن غفلة ستصيبك في جهات كثيرة ليؤخذ منك غير الحق. مقاصة. وليعلم كل منحرف في الحياة أنه سينحرف فيه كما انحرف في غيره. لا يمكن أبدا أن يسلم إنسان يطلق لنفسه عنان حركته في الحياة إلا ويسخر الله قوما يطلقون لأنفسهم عنان حركتهم في الحياة بالنسبة له. وإذا ما نظرنا إلى ما نسميهم منحرفين أو منحرفات أو غاوين أو غاويات، إذا نظرنا إلى تاريخهم وحسبنا حسابا دقيقا مقدار من حرفوا فيه نجد أن الله بعدالته في الأرض لا يؤخر لذلك للآخرة أبدا، فبمقدار ما أغرت يزهد فيها، وبمقدار ما استمالت من أنظار واستمالت من نفوس يزل الله آخرتها في الدنيا بأن ينصرف عنها انصرافا مزريا محتقرا، والذي كان يحب أن يحظى منها بنظرة واحدة لو رآها لبصق عليها. كل ذلك مقاصة في الحياة. والذي يحسن النظر في الكون لا بد أنه سيجد في محيطه أمثال هذه الصور كثيرة. والذي عاش في الناس فسادا لو حسب ما عيس فيه من فساد لوجد الأمر مقاصة. والرسول صلى الله عليه وسلم ينبهنا إلى قضية هي أخطر قضية في حركة الحياة. الناس يحبون الكسب ولكنهم ينقسمون إلى قسمين: قسم يحب الكسب بحقه يكدح في الحياة ليكسب، وقسم يحب الكسب بلا كدح، يحب أن يتسلط على كدح الناس ليأخذه وعلى عرق الناس ليشربه. هؤلاء يقول الرسول لهم: تنبهوا جيدا إلى قضية سأطلقها في الكون. وهو لا يطلق قضية في الكون ليأتي واقع الحياة ليكذبها، لأن ذلك سيكون فتنة لمن اتبعه، يقولون قال رسول الله كذا ولم نرى أثرا في الكون لكذا هذه. فيقول وهو واثق لأنه لا ينطق عن الهوى أن قضيته التي يقولها سيوجد في التطبيق الكوني ما يؤكدها. فماذا قال؟ قال في عمدة حركة الحياة، لأن كل حركة الحياة همها أن تكسب، من أصاب مالا من مهاوش، مهاوش يعني من غير وجه الحق، تهويش كده، من أصاب مالا من مهاوش إيه اللي يحصل له؟ أذهبه الله في نهابر. نهابر يعني أمور تأتيه فوق طاقته فلا يجد دفاعا عنها إلا أن يصرف ما أخذه من مهاوش. من أصاب، احفظوها جيدا، من أصاب مالا من مهاوش أذهبه الله في نهابر، يخدع الغير فيأخذ. فبعد ذلك يسلط الله عليه هما، يسلط الله عليه غما، يسلط الله عليه فزعا من مرض وليد فيأخذه، فيصرف عند الدكتور ما أخذه من مهاوش وربما استلف فوق مهاوش أيضا. لا يمكن. من أصاب مالا احفظوها جيدا واجعلوها دستوركم في الحياة. من أصاب مالا من مهاوش أذهبه الله في نهابر، يعني شيء كده يهبر منه المال أو الأشياء من غير. ليه؟ لأن الحق وهو قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يمكن أن يدع خلقا ليأتي خلق ليستغل مجهود خلق. يقول له أنت استغلت مجهود خلق، انظر ما أفتحه لك من أبواب. يفتح الله له من الأبواب ما شاء ليأخذ منه كل ذلك. ولذلك لا يؤخر هذا الأمر إلى الآخرة. ليه؟ لأن حركة الحياة تفسد لو أخر إلى الآخرة. ولو لم يرى الناس مصارع القوم الذين استغلوا ضعاف الناس لفسدت حركة الحياة. فيأتي الحق سبحانه وتعالى ليؤدي لك في حركة الحياة ما يحقق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أصاب مالا من مهاوش أذهبه الله في نهابر. إذن فالذي يخدع لا يخدع سواه، إنما يخدع نفسه. ولذلك بيظن الناس إنهم يخادعون الله. انا عايز ارتاح كده واخد تعب اللي تعب، فهم انني هخدع. نقول لك لا، انت بتخادع وربنا بيخدعك، بس قارن خداعك بقى بخداع الله. لو قارنت خداعك انت بخداع الله مالكش طاقه بالحكايه دي. سيفتح لك ابوابا فوق الابواب التي اخذت منها ما لا تستحق. اذن هذا نظام في الكون. ونظام اخر ايضا يشيعه الله في الكون، وهو أن الإيمان أمن. ومعنى أمن أن كل شيء يصيبك من غير حركة منك لا بد أن تقدر فيه الخير، ومدام تقدر فيه الخير يبقى طاقتك الفكرية مش هتوزع في الحزن على شيء أبدا. ولذلك نجد أن الحق سبحانه وتعالى جعل للمادة تكوينا طبيعيا قواما. المادة التكوينية الطعام وشرب، قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا. الرسول يديني مذكرة تفسيرية لولا تسرفوا دي، قال ايه الرسول؟ لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. هات لي إنسانا لا يأكل إلا إذا جاع، وإذا أكل لا يشبع مما أكل، ثم يصاب في مادته بشيء يفسد أي جهاز فيه أبدا. ولكننا نجد من مخالفة هذا دي في المسألة المادية. في المسألة المعنوية، لأن ما هشان معدة بس، الإنسان ليس معدة فقط، الإنسان ملكات متعددة، عنده حركته العقلية، عنده حركته العاطفية، عنده حركته الوجدانية، كل ذلك حركات في النفس. يأتي الحق سبحانه وتعالى يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا عشان قوام الأمر المادي. لو نظرنا إلى هذه الاقتصادية في اقتصاديات الحياة لوجدنا أن الرسول حينما شرع وإذا أكلنا لا نشبع ولا نأكل حتى نجوع، ده المستوى الاقتصاد الرفيع. لماذا؟ لأن الإنسان إذا جاع فأي طعام يكفيه، إنما نلون في الأطعمة علشان نحمل نفوسنا على الأكل. فيه فرق بين أن تحملك نفسك لتأكل وأن تحمل نفسك لتأكل. قوام الحياة أن تحملك نفسك لتأكل، يعني شيء ضروري. وإذا ما جعت أي كسرة خبز تكفيك. ولذلك العربي فطن إلى هذا فقال نعم الأدام الجوع، أحسن غموس الجوع. ساعة ما تكون جعان إن كلتها من غير ملح تبقى حلوة، وإن كلتها بملح تبقى حلوة، وإن لقيت شوية جرجير دبلان كده في تاكلهم تبقى حلوة، وإن لقيت بقايا طعام تبقى حلوة. إما الإيه اللي بيخلي الشيء مش حلو قدامي؟ إنني بحمل نفسي على الأكل، فعايز مشهيات. الله، مشهيات ومقبلات. هذا هو اللون. إذا لو أننا خدنا الحكمة بأننا لا نأكل حتى نجوع لكان كل طعام شهي. واضرب مثل كده أو جربها، إن ما كنتش جربتها وادخل كده وأنت جعان وتجدهم لسه الديك الرومي ما نضجش بعد، لكن أنت جعان تقوم تدخل تحرجم على المطبخ وتلاقي بقية بصل التقلية، تلاقي بقية شوية قوطة، تلاقي مش عارف ايه، وتقعد تاخد لقمة من هنا ولقمة من هنا ولقمة، وبعدين تروح تقضى إلى أن ينضج الديك، وبعد ذلك ينضج الديك ويطلبونك للطعام. لا يمكن. يبقى نعمة قدامه الجوع. يبقى اللي بيخلينا بقى اقتصادياتنا تعبانة ايه؟ الترف. انا عايز نفسي تاكل مش نفسي عايزاني تاكل. فلو انني اخذت على قدري لكان كل طعام ايه؟ لكان كل طعام كاف. وبعد ذلك حين تستقيم هذه المسألة ويجي الرسول عليه الصلاة والسلام ويدينا اشياء، بعدين العلم يثبتها، انما هو اطلقها كده لانه لا ينطق عن الهوى. قال فان كنت ولا بد يعني اكل، يبقى ثلث لايه وثلث وثلث لايه لنفسه. كانت الناس تقول النفس مال ومال المعده، مال النفس ومال المعده. وبعدين تبين انك انت لما تدخم المعده كده تقوم تضغط على الحجاب الحاجز، والحجاب الحاجز يروح ضغط على الايه على الرئه. معنى ضغطت على الرئة قللت حجمها، وما دام قللت حجمها يبقى الهوى اللي هيدخلها قليل. لكن انت لو رحمتها واديت ثلث النفس لكانت رئتك وحويصلتها سليمة وبتاخد القدر الكافي. وناس كتير تجي لهم اعراض يقول لك ده اعراض ذبحة، ده اعراض مرض قلبي ومش عارف ايه، وهي شوية الكبسة اللي من المعدة كبسة على الرئة فعملت عنده العمليات الطويلة العريضة دي. اذا فالحق سبحانه وتعالى حينما يعلم رسوله أن يعلمنا مادية الحياة يأتي أيضا فلا يترك قيم الحياة ومعنوياتها دون. فقال إيه؟ قال لك إن الانفعالات الإنسانية، الإنسان ميزته عن الحيوانات أنه ينفعل، ينفعل بالسرور وبالحزن. الانفعال بالسرور والحزن ده قد يؤثر في تكوين أو في استقامة أجهزته، فيريد الله منا صيانة الأجهزة الإنسانية والملكات المستترة التي لا يعرفها إلا من خلقها. ويجي يقول لك إيه؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. اديني بقى إنسان سوي كده لا يأسى على شيء فات ولا يفرح بشيء أعطاه الله له، يبقى إنسان شكله إهدى، إنسان مستقيم التكوين، الأحداث اللي مضت ما تنالش منه، والخير اللي يهب عليه برضه ما ينالش منه، لأنه ما يعرفش اللي جالي ده هو خير ولا شر. يطلب أشياء ومال ومش عارف إيه يمكن يفرح بيه، ما يعرفش هيديله إهدى في الحياة. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يعطي، يقول لك الأسى على ما يفوتك، ده الذي فات لا رد له، ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. يبقى الذي يأسى على ما فات هل الأسى يرد فائت؟ نقول له لا. إما العمل الأسى فيك إيه؟ أضعف طاقتك عن تحمل أعباء الحياة، تبقى جاب خيبة تانية. يبقى الخيبة انه اصابني ما فات وبعد ذلك اثقل كاهلي عما هو ات. يبقى انت اللي عملت مد للمصيبة ولكن الله يريد أن الأمر الذي انتهى قد انتهى، فيجب عليك أن لا تفكر فيه طويلا، لأنه يضعف طاقتك الاحتمالية عن مواجهة أعباء الحياة. وإلى لقاء قادم إن شاء الله.